إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل قوام دين الإسلام على أمرين عظيمين عليهما يقوم الإسلام العظيم، وما من عمل يعمله المسلم يرجو به الثواب والأجر من الله إلا ولا بد أن يجتمع فيه هذان الأمران، فإن لم يجتمع في العمل هذان الأمران فإن الله تعالى لا يقبله من عامله، بل ربما كان وبالا وشرا عليه. فلو أن المسلم صلى من غير أن يأتي بهذين الشرطين لكانت صلاته وبالا وشرا عليه، ولو أن المسلم صام من غير أن يأتي بهذين الشرطين لكان صومه وبالا وشرا عليه. الشرطان هما إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في كل عمل يقوم به المسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج بل ونفقة على أبنائه، وكل أفعال البر والمعروف لا بد أن يكون فيها المسلم مخلصا لله عز وجل متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أمر الخلق جميعا بالإخلاص، وحض الخلق جميعا على الإخلاص، فقال عز من قائل سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله عز وجل أمر الأولين والآخرين، أمر الإنس والجن أجمعين أن يخلصوا العبادة لله رب العالمين. فمن صلى أو صام ولم يخلص عمله لله عز وجل كان عمله هذا وبالا عليه. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فمن صلى لله رب العالمين ولكنه في قلبه في الحقيقة يريد أن يتحدث الناس عنه أنه مصل، فعمله هذا لا أجر له فيه عند الله، من زكى وبذل المعروف للناس من ماله ومن نصحه ومن قوته وجهده، يريد أن يتحدث الناس عنه أنه رجل كريم شريف، فإن عمله هذا لا أجر له فيه عند الله، بل هو شر ووبال عليه. فالله رب العالمين لا يرضى إلا بالإخلاص، ولا يتقبل إلا العمل الخالص لوجهه سبحانه وتعالى. ومهما اجتهد المسلم في فعل الخير ولكنه لم يكن مخلصا لله رب العالمين فعمله شر ووبال عليه. فهذا رجل متصدق يفعل المعروف ويبذل الخير للناس حتى اشتهر ذلك بين الخلق، فقال الناس عنه متصدق ومنفق وكريم، يدعى يوم القيامة وقد سعرت النار، يناديه الله رب العالمين فيسأله ولم يدخل النار أحد من خلق الله قط، فيقول الله عز وجل له: يا فلان لماذا كنت تتصدق؟ فيقول: يا رب كنت أتصدق ابتغاء وجهك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما كنت تفعل ذلك ليقال عنك منفق. أردت أن يتحدث الناس عنك بأنك منفق معطاء وغير ذلك. وقد قيل: فاذهب إلى الناس فانظر هل ترى عندهم من جزاء، فيذهب المسكين والنار مسعرة تنتظر أن تلتهم العصاة، فماذا يجد عند الناس الحفاة العراة الخائفين المذعورين في أرض المحشر؟ فلا يجد إلا الخيبة والخسران، فيزج إلى جهنم والعياذ بالله، فيكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالمسلم لا بد له أن يخلص عمله لله رب العالمين، والمسلم كلما أخلص كلما عظم أجره وعظم ثوابه، لا في الآخرة بل في الدنيا أيضا. كل مسلم في هذه الحياة يرجو راحة البال واطمئنان القلب والنفس، كل مسلم يسعى وراء هذا، يحصل المال لأجل ذلك، يخاصم من يخاصم لأجل ذلك، يوالي من يوالي لأجل ذلك، بل تقوم الحروب بين الأمم والدول من أجل تحصيل هذه السعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين السبيل الصحيح لحصول هذه السعادة للمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، أي من جمع همه كله على رضا الله رب العالمين. وفي الرواية الأخرى من الحديث يقول: من جعل الهموم هما واحدا، أي أن المسلم يسعى في كل ما يسعى له ابتغاء مرضات الله رب العالمين، يؤدب ولده لله، وينفق عليه لله، ويطعم زوجته لله، ويحسن إليها لله، ويصبر على أذاها لله، يصبر على أذى جاره ابتغاء وجه الله، يحسن إلى جاره ابتغاء وجه الله، يتقن ما يقوم به من عمل يرجو وجه الله. فمن جمع هذه الهموم كلها حتى صارت هما واحدا وهو ابتغاء رضوان الله رب العالمين، ماذا تكون عاقبته؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، ومن كان غناه في قلبه فهو سيد وإن كان فقيرا. من كان غناه في قلبه فهو الغني على الحقيقة وإن كان فقيرا. وكم من عبد فقير أراد ذوي السلطان والمال والنفوذ والجاه أن يشتروه بأموالهم وجاههم فأبى عليهم، وعاش عزيزا بفقره، وعاش عزيزا بفقره، فغنى القلب لا يعني أبدا كثرة المال، ولكنه يعني غنى النفس واطمئنان النفس بالله وقناعة النفس بما يؤتي الله رب العالمين. فهذا الحسن البصري إمام المسلمين من سادات التابعين ومن كبار علماء المسلمين وأئمتهم، يدخل يوما على أحد الملوك وأراد أن يشتري رضا هذا العالم بدرهمه ودناره، فأخرج له سرة من مال كثير يعطيها للحسن، حتى إذا ما أخذ المال فالمثل السائر بين الناس يقول: اطعم الفم تستحي العين. أراد أن يعطيه هذا المال ليشتري رضاه، وليمتنع الحسن أن يقول قولة الحق في إمارة هذا الأمير، فأخذ الحسن المال بعزة الإيمان وغنى القلب والنفس، ثم فرق المال كله على جنود هذا الملك بين يديه، وخرج من بين يديه صفر اليدين ولم يأخذ من ماله شيء. المسلم إذا جعل همه رضا الله أغنى الله رب العالمين قلبه، فكان القليل عنده كثيرا، فكان القليل عنده كثيرا، لم ينظر لما في أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حض المسلمين أن ينظروا لمن تحتهم ولا ينظروا لمن فوقهم، لأن من نظر إلى من هو أسفل منه اطمأن قلبه ورضيت نفسه وحمد ربه عز وجل، ومن نظر إلى من هو فوقه سخط على ما أعطاه الله وتألمت نفسه وضجر قلبه وعاش مهموما حزينا ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قدر الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف للمسلمين دواء لداء عم وانتشر في الناس، في الرجال والنساء والكبار والصغار والعامة والعلماء، فشى هذا الداء في الناس إلا من رحم الله. هذا الداء هو الحرص على الدنيا والطمع فيما فيها من متاع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين هم خيرة الناس من خلق الله بعد الأنبياء والرسل، يوم جاءته الذهيبة من قبل علي بن أبي طالب، فتعرض الصحابة له في صلاة الفجر، أي كأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا أمام رسول الله يعترضون مسيره وطريقه، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم، ثم نظر إليهم وتبسم وقال: أبلغكم أنه قد جاء مال من اليمن؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت لمن كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أنت ترى هذا التنافس في الحياة، فالناس ينظر بعضهم لبعض أيهم أحسن ملبسا، وينظر بعضهم لبعض أيهم أوسع بيتا وأحسن منزلا، وينظر بعضهم لبعض أيهم أوسع معيشة وأكثر مالا، وهكذا يتنافسون في الدنيا حتى يجر هذا التنافس عليهم الشر والوبال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للمسلمين أن أهل الإخلاص هم أهل السلامة والسعادة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وغنى القلب هذا والله لا يساويه مال الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب، ولك أن تتخيل كم يكون هذا الوادي من الذهب في حساب الناس، إنه مال لا يأتي عليه الحصر والعد، واديا سليما من ذهب يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، لا يكتفي بواد واحد حتى يحرص على واد آخر. وإن أردت أن تعرف أمارة ذلك فانظر في أصحاب الأموال الطائلة التي ربما لا يستطيع أصحابها أن يحصوها عدا، كأصحاب شركات المحمول مثلا، تراهم من أكثر الناس مالا وهم من أشد الناس حرصا على المال، تراهم من أشد الناس حرصا على المال رغم كثرة أموالهم، بحجة أنهم لو أهملوا فيه وأهملوا في تجارتهم وشركاتهم لفسدت عليهم، وهذا صحيح، ولكن هذا الحرص يجر بهم إلى واد سحيق بعيد من الحرص على المال، حتى يظلموا عمالهم ويأكلوا أجورهم ويبخسوهم أموالهم. انظر في المسؤولين الكبار أصحاب النفوذ والأموال، تراهم من أحرص الناس على المال، حتى لربما يضنوا بالقليل على من تحت أيديهم من العاملين في العلاوات والحوافز وغير ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الإنسان طماع بطبعه، يحب المال بفطرته وطبعه، ولكن أهل الإخلاص يجعل الله رب العالمين غناهم في قلوبهم، فلا يطمعون في هذه الدنيا ولا يحرصون عليها ولا ينظرون إليها. ويوم آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت واقعة عظيمة اهتز لها المسلمون وارتجت لها المدينة، فقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه واعتزلهن وجلس وحده صلى الله عليه وسلم. والرجل إذا اعتزل نساءه فهذا أمر متعب مؤلم، فجلس الصحابة رضي الله عنهم تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون حزنا وألما على ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الفاروق عمر بن الخطاب فدخل المسجد فرأى الناس يبكون، فقال: أين رسول الله؟ فقيل له: هو هاهنا. فأراد أن يدخل على رسول الله فاستأذن فأذن له، فقال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر المهاجرين قوم نغلب نساءنا، فإذا الأنصار قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتدل وكان متكئا فقام فقعد، فرأى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على حصير، فأثر وعلم الحصير في جنبه، فتعجب عمر من هذا، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، وأنت تنام على الحصير حتى يعلم يؤثر في جنبك؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المسلمين من بعده إلى قيام الساعة، فقال: يا عمر، هؤلاء، أي كسرى وقيصر، قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، الكفار والفسقة والظلمة، يعجل الله عز وجل لهم طيباتهم في الدنيا حتى إذا دخلوا النار يوم القيامة لا يكونوا قد ظلموا، فما فعلوه من خير في الدنيا جوزوا به في الدنيا على ما آتاهم الله من مال ومتاع ودنيا. أما المسلم فيعاني في حياته من فقر وحاجة وضيق، فيصبر على هذا ابتغاء وجه الله، فيجازى به الجنة يوم القيامة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت الآخرة همه جعل الله رب العالمين غناه في قلبه، ومن كان غناه في قلبه عاش عزيزا ومات عزيزا، عاش كريما ومات كريما. أما من كانت الدنيا همه فهو على نقيض ذلك تماما. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من كان همه رضا الله أغنى الله قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أما من كانت الدنيا همه فإن الله تعالى يجعل فقره بين عينيه، يجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، وهذا لا يعني أن يعيش فقيرا، بل يكون ذا مال ولكنه جشع طماع، يريد أن يجمع مالا إلى مال ويعد مالا إلى مال، فيبقى حريصا بخيلا بالمال حتى على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه. فالمال بين يديه وفي جيبه وتحت عينه، ولكنه محروم من متعته كالفقير تماما، ولكنه أشد منه، لأن الفقير محروم ولا يجد، أما هذا فيحرم نفسه وهو يجد. وهذا ما قاله رسول الله: جعل الله فقره بين عينيه، أينما توجه فهو معه، وفرق الله عليه شمله. وفوق هذا كله لم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له، لم يأته من الدنيا إلا ما أراد الله له، فهو يقوم عليها وينام عليها، لا يفكر إلا فيها، ولا يأتي المسكين منها إلا ما أراد الله. ولو أنه وجه قلبه لله لأتته راغمة رغما عنها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. وبعد، فالعبد إذا أراد من كل عمل يعمله في هذه الدنيا وجه الله عز وجل، جعل الله سبحانه وتعالى غناه في قلبه، وجمع الله تعالى عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. والمسلم إذا أراد وجه الله تعالى بكل عمل يعمله، فإنه ينعم في الدنيا بغنى قلبه، وينعم في الآخرة برضا ربه وبعظيم الثواب والأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما ذهب يعوده في مرض مرضه ونزل به بعد فتح مكة، فقال سعد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني قد نزل بي من المرض ما ترى، وظن سعد أنه سيموت، وإنه ليس لي إلا ابنة واحدة ترثني، أفأتصدق بجميع مالي يا رسول الله؟ فكان سعد رضي الله عنه يرى أنه إذا ورثته ابنة واحدة، فالمرأة تزوج من رجل، والرجل يكلف بالنفقة عليها، فلا تحتاج إلى المال، فيتصدق سعد بجميع ماله. والإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بهذا أبدا، لأن الإسلام لا يقر أن ترى البنت أو يرى الولد مال أبيه كثيرا موفورا، ثم إذا مات أبوه تصدق بجميع ماله، فيحرم هذا الابن المسكين أو تحرم تلك البنت المسكينة من مال أبيها الذي رأته بعينها وقامت وعاشت ونامت في ظلاله. الإسلام لا يرضى هذا ولا يأمر بهذا. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أفأتصدق بجميع مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: يا رسول الله، أفأتصدق بنصف مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: يا رسول الله، أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أنا أريد منك أن تنظر في هذا نظرة تأمل واعتبار، حتى تعلم قيمة الإسلام العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشوهه لك مشوه من هنا أو هناك. وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سعد رضي الله عنه: أتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. بنصف مالي؟ قال: لا. أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث كثير. كل هذا لأجل أن يبقى هذا المال لابنته. فالإسلام العظيم لا يأمر الأب أن يحرم أبناءه من ماله ومن خيره ومن نفعه، حتى ولو وضعه في الصدقة على الفقراء والمساكين، لأن أولى الناس بمال الرجل أبناؤه، أولى الناس بخير الرجل أبناؤه، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل قال: يا رسول الله، عندي درهم، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، على ولدك، على زوجك. قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر. إذا ما أنفقت على نفسك وعلى أهلك، على أبنائك وزوجتك وأمك وأبيك، بعد ذلك أنت أبصر بمالك، ضعه حيث تشاء من الصدقة. فالإسلام العظيم لا يحب والد أن يحرم بنيه من ماله، لا يأتي الإسلام بهذا، كما أنه لا يأتي بحرمان الغني أن يتصدق ويبذل المعروف رجاء ثواب الله، ولكنه التوازن بين حق الأبناء وحق الوالد، بين حق الزوجة وحق الله رب العالمين، التوازن بين حق بنيك وزوجتك وبين حقك أنت في الثواب والمعروف. تصدق نعم، ولكن لا تتصدق بجميع مالك، ولا بنصفه ولا بأكثره. فإن أردت أن تتصدق فبشيء من مالك، حتى لا تجلس بعدها نادما، ولا تذر أبناءك عالة يتكففون الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. كل معروف يفعله المسلم يريد به وجه الله يثاب عليه، حتى المال الذي يعطيه لزوجته ولولده. إن أتيت زوجتك المال تريد أن تعفها عن سؤال الناس وعن الحرام، أعطيت ولدك المال تريد عفته عن سؤال الناس وعن المذلة للخلق، تريد كرامته، تريد هذه النوايا الطيبة، فلك بهذا المال أجر وثواب عند الله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ديناران، دينار تنفقه على ولدك فهو صدقة وصلة، ودينار تنفقه على مسكين فهو صدقة. فما تعطي ولدك بنية صالحة طيبة ترضي الله تعالى، فهو أعظم لك أجرا مما تعطي الفقير والمسكين. وهذا لا يعني أن تدع الفقير، ولكن تتعلم أنك متى ابتغيت وجه الله تثاب وتؤجر حتى ما تعطي بنيك، حتى ما تعطي زوجك. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. وأنا أنطلق من هذا الحديث لأنبه جماهير المسلمين أن قاعدة التعامل في كل المجتمعات وفي كل الدنيا وفي كل الأديان قائمة على تبادل المنفعة إلا الإسلام. فالرجل في كل دين وفي كل بيئة يعطي المرأة لأنها تنفعه، فمتى كانت تسمع كلامه وتلبي حاجاته فهو ينفق عليها، فمتى عصت أمره ومتى أتعبته فلا ينفق عليها، وربما ضربها وسبها وشتمها، لأن قاعدة التعامل في كل الفلسفات فوق هذه الأرض وفي كل الأديان وفي كل البيئات والمجتمعات قائمة على تبادل المنفعة. من نفعك تنفعه، من أعطاك تعطيه، من أردت خيره تبذل له المعروف. إلا الإسلام، إلا الإسلام. فالإسلام يأمر الناس أن يعطوا من ظلمهم، وأن يصلوا من قطعهم، وأن يبذلوا لمن حرمهم. هذا أبو بكر الصديق. ثم عائشة رضي الله عنها بالزنا، عائشة الصديقة وبنت الصديق. يأتي جبريل عليه السلام بصورتها في خرقة كما رواه البخاري في صحيحه، فينظر إليها رسول الله فيقول له جبريل عليه السلام: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. يراها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، ويبشره جبريل أنها تموت على الإسلام وتكون زوجته في الجنة. فيجري ما جرى مما جرى، فتعود عائشة رضي الله عنها مع من عادت من أصحاب رسول الله، فيتحدث رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول أن هذا الرجل الذي عاد بعائشة من قلب الصحراء، هذا الرجل قد زنى بها. ويشيع الخبر في المدينة، ويكون لأبي بكر والد عائشة، يكون لأبي بكر والد عائشة خادم اسمه مصفح ابن أثاثة، فيعيث مصفح بلسانه فسادا في عرض عائشة، ويتكلم في حقها بالكلام الباطل. فلما يعلم أبو بكر رضي الله عنه أن خادمه الذي ينفق عليه ويعطيه المال يخوض في عرض ابنته زوج رسول الله، يمنعه النفقة ويحرمه المال. وهذا على قاعدة وقانون التعامل في كل الأديان لا غضاضة فيه. رجل تنفق عليه من مالك وتعطيه من جيبك فضلا منك وتصدقا عليه، يخوض في عرض ابنتك ويرميها بالزنا. وأي شيء أعظم من أن يتهم الرجل في ابنته؟ إن الرجل لو اتهم في امرأته لطلقها ورماها وألقاها حيث ألقت رحلها أم قشعم. أما أن يتهم الرجل في ابنته فهذا أمر صعب جدا، فيعيث مصطح فسادا في عرض عائشة رضي الله عنها. فلما يبلغ هذا أبو بكر يمنعه النفقة ويقول: والله لا أعطيه نفقة بعد اليوم طالما خاض في عرض عائشة بغير حق بالباطل متبعا لرأس النفاق. فماذا يقول ربكم جل جلاله؟ يقول الله تعالى في القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والفقراء ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيقول أبو بكر: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. ثم يعود فيعطي مصطح نفقته مرة أخرى ويغفر له ويسامحه. هذا لا تراه إلا في الإسلام، لا ترى هذا الحال إلا في الإسلام. لا ترى رجلا ينفق على ولده رغم عقوقه وظلمه إلا وهو يخاف الله. لا ترى ولدا، لا ترى رجلا ينفق على امرأته رغم تعديها وعصيانها لأمره ورغم أنها تتعبه إلا وهو يخشى الله. فالمؤمن يغلب خوف الله وحق الله على حق نفسه، فيعطي من ظلمه ابتغاء وجه الله، ويعطي من حرمه ابتغاء وجه الله، ويصل من قطعه ابتغاء وجه الله. ولا ترى هذا إلا في الإسلام. نرد أن تعرف ذلك، فانظر في الليبرالية التي يريد أصحابها أن ينشروها في الناس، وانظر في العلمانية التي يريد أصحابها أن ينشروها في الناس، فهي لا تعترف إلا بالمنفعة والمصلحة، ومن كان له منفعة احترموه، ومن لا منفعة له لا يحترموه. أما الإسلام العظيم فلا تراه هكذا. هذا الدين العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فكل معروف تفعله حتى مع ولدك ومع زوجتك إذا ابتغيت به وجه الله تؤجر عليه. بل إن الأمر أبعد من هذا يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إن في بضع أحدكم لصدقة. وبضع الرجل يعني إتيان الرجل لامرأته فيما أحل الله، هذا الذي يكون بين الرجل والمرأة في الحلال له به صدقة وأجر وثواب عند الله. فيتعجب الصحابة ومن ورائهم المسلمون، الكل يتعجب كيف يكون في هذا ثواب وأجر، وهو أمر فطر الإنسان على حبه وعلى الميل إليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: رأيت من وضع هذه الشهوة في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: كذلك إن وضعها في الحلال كان له بها أجر. فالمسلم يؤجر على كل شيء يفعله إذا ما ابتغى بهذا وجه الله رب العالمين، وأراد مرضات الله رب العالمين. فإخلاص العباد لله هو زورق النجاة، هو الذي يحول لك طعامك وشرابك ونومك، بل وإتيانك امرأتك وإطعامك لولدك، يجعل هذا لك كله ثوابا وأجرا فوق ثواب الصلاة والصيام والإنفاق على الفقراء والمساكين، فوق ثواب الحج والعمرة، فوق ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاتق الله وصحح نيتك وأخلص عملك لله رب العالمين، واعلم أن المسلم بإخلاص نيته وصدقه مع الله يؤجر على ما لم يعمل من العمل، ما لم تعمله من العمل إذا أخلصت مع الله تؤجر عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من أخلص في طلب الشهادة بلغ يوم القيامة منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا رجل يبلغ أعلى منازل الجنة بإخلاصه في عمل لم يعمله. فمن نوى الخير بإخلاص أجر عليه وأثيب. يقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وللصحابة في غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، وهي أصعب الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عنها عمر بن الخطاب: لقد كادت رقابنا أن تتقطع من شدة العطش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. إن في المدينة أقواما يجلسون في ظلال البيوت ويشربون الماء العذب الزلال. إن بالمدينة أقواما يعافسون النساء والأبناء والضيعات، يشاركون المجاهدين في الأجر. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، وهم الذين قال فيهم تعالى في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى الجهاد قلت لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طلبوا الجهاد بصدق حتى بكت عيونهم لما فاتهم ثواب الجهاد، فلما صدقوا مع الله صدق الله معهم وبلغهم منازل المجاهدين. فمن نام على فراشه وهو ينوي صادقا أن يصلي قبل الفجر ثم نام فلم يقم كتب له ثواب العمل. من نام من الليل صادقا وهو ينوي إذا ما جاء الصباح أن يصوم لله فأصبح مريضا فأفطر لمرضه كتب له ثواب الصيام. من قام من نومه صادقا يريد أن يصل رحمه، أن يصل أمه، أن يصل ابنته، أن يصل أخته، أن يصل عمته، صادقا في نيته، ثم حال بينه وبين هذه الزيارة حائل كتب له ثوابها. فمن عزم على معروف صادقا مخلصا ثم حال بينه وبينه حائل فالله تعالى يكتب له أجره وثوابه. فأخلصوا نواياكم لله رب العالمين في كل عمل تعملوه، وفي كل قول تقولوه، وفي كل سعي تسعون إليه. عسى الله رب العالمين أن يرى ذلك منكم فيعظم لكم الأجر والثواب، إنه قريب مجيب. والله نسأل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. أصلح ذات بين المسلمين، أصلح ذات بين المسلمين، أصلح ذات بين المسلمين. اللهم يا رب العالمين رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم بصرنا بحقيقة الإسلام العظيم، بصرنا بحقيقة الإسلام العظيم، بصرنا بحقيقة الإسلام العظيم. اللهم اهدنا إلى مرضاتك، اهدنا إلى مرضاتك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين، اقبضنا غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المدينين. اللهم اهد ضال المسلمين، اهد ضال المسلمين، قو ضعف، اللهم أعن المسلمين وأبدل ضعف المسلمين قوة، أبدل ضعف المسلمين قوة، أبدل ضعف المسلمين قوة. اجمع على مرضاتك كلمتهم، اجمع على مرضاتك كلمتهم. اللهم جنبهم يا رب العالمين السوء، جنبهم السوء، جنبهم السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.